a young American who found the road to God through a social magazine that belongs to his sister, perfected the Arabic language afterwards. His passion for learning is marvelous. أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله يا الله السلام عليكم ورحمة الله اسمي جو برادفورد وأنا أعيش في مدينة هيوستن في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية حاليا أدرس في الجامعة وأعمل في الاستشارات المالية ومتزوج ومعي 6 من الأطفال. شيخ حدثنا عن طفولتك وعلاقتك مع أهلك كيف كانت؟ الطفولة الحمد لله يعني كانت ملأة بالفرح والمزح كنا نمزح كثيرا ومع ذلك كانت هناك بعض الصعوبات أنا والدي تفرقا وأنا صغير نعم. كان عمري كم واحد كنت تعيشون في البيت الوالد والوالدة ومن الوالد والوالدة وأنا وأختي الكبيرة فقط. وأختي الكبيرة أكبر مني بسنتين نعم. وهم تفرقا وعمري تقريبا سنتان ونص So as a child I wasn't raised in a very religious household We did go to church at times My father was a Southern Baptist My mother was a Presbyterian However we were one of those families that decided to go to Easter, but instead would wake up and make pancakes. I myself was inclined to go to vacation Bible school and Sunday school with my neighbors, and that's how I came to learn a lot about the Bible and a lot about religion during my childhood. I think the beginning of my story with finding out about Islam was when I had gone to my sister's room one evening to bother her while she was doing her homework. As a younger brother, I had the obligation to cause problems for her. And so she, you know, gave me one of her magazines. She said, it was a normal magazine, nothing special about it. It was not religious, had just, you know, culture and things like that. She said, you know, go do something with your life, go and read it. I was going to leave. She said, no, this is my magazine, you have to stay here. So I sat in her bed and I started to read it. Sheikh Joel, على ماذا تحتوي هذه المجلة؟ فيها مقال للقارئات عن القصص التي حصلت لهن في حياتهن فإحدى الأخوات كتبت عن قصة إسلامها نعم تحت عنوان أعجب شيء حصل لي في حياتي في هذه المجلة في هذه المجلة سبحان الله And so the story was about a young lady who had become Muslim herself and she talked about the pillars of Islam, the fundamentals of faith and some of the character that a Muslim should embody سبحان الله وأثرت فيك جدا أنا كنت أسمع بالعرب لأني ولدت في منطقة يكثر فيها العرب لكن ما كنا نسمع عن الإسلام فهذا أول مرة أسمع عن الإسلام وأسمع عن شيء جاء بعد النصرانية This is something that to me is pretty amazing It's a faith that's very simple but very comprehensive at the same time Anyone that lives anywhere can practice it And there's not a lot of things that you have to know or have to do to be able to be a Muslim And so that's the one thing that drew me in was the simplicity of You know, it wasn't 3-in-1. It wasn't anything that had to do with mathematics. It was very, very simple. God is one. Worship Him. Follow His prophets. Be a good person. It's a very simple formula for me and one that I wanted to learn more about. وأنت في الدراجة ذهبت إلى المكتبة الأولى ولم تجد كتاب عن الإسلام. ثم انتقلت إلى المكتبة الثانية لم تجد كتاب عن الإسلام. ثم ذهبت إلى مكتبة المدرسة ووجدت كتاب الصراط المستقيم. ما الذي شد انتباهك عندما قرأت هذا الكتاب عن الإسلام؟ يعني كان البحث عن معلومات حول الإسلام وهذا طبعا عهد ما قبل الإنترنت يعني ما كان يوجد إنترنت فكنت أمشي بالدراجة وكل ما أجد كتاب فيه يعني معلومات قليلة الأركان الخمس أصول الإيمان فقط فلما وجدت هذا الكتاب اسمه إسلام The Straight Path هو مجموع مقالات جمعها أستاذ جامعي اسمه كين مورغان كان في UNC Chapel Hill وهذا الرجل الرائد في دراسة الأديان في أمريكا وكان يقال أنه فعل شيء لم يسبق إليه وهو أن يعني كلف مسلمين يكتبون عن دينهم. فقرأت مقالة للشيخ محمود شلتوت رحمة الله عليه الشيخ الأزهر الأسبق عن العقيدة والشريعة، هذه عنوان المقالة، ووجدت البساطة. So I started to look for different books and I found one book, Islam the Basics. I found some microfilm at that time that was on file about Islam and Muslim cultures. But it was very difficult to find material about Islam at that time. We're talking about 1990-1991. You can imagine that, you know, I spent a year looking for material about Islam just to read about the very basics. شيخ جو، ما شاء الله، بعد أن استقر الإيمان في قلبك وأردت أن تذهب إلى المسجد، ما هو أقرب مسجد وصلت إليه؟ كان البحث عن المسجد صعب. كان هناك، تعرف، صفحات بيضاء وصفراء دليل الهاتف. فكنت أبحث ولم أجد رقم، ثم لا أدري لماذا، لكن يوم ما خطر في بالي أن أبحث في الصفحات الصفراء في قسم الكنائس، فوجدت فعلا كنيسة إسلامك، يعني كنيسة إسلامية، Churches Islamic، وتحته عنوان أحد المساجد. نعم. هذا المسجد كان يبعد عن البيت قرابة ساعتين بالسيارة. بالسيارة؟ نعم. فكنت أتصل عليهم بعد العصر، فيرد علي واحد بالهاتف يقول لي نعم، قل أنا أريد الإسلام. طيب تعال المسجد، أنا شاب ما عندي سيارة ما عندي شيء. طيب إيش سوي فيك؟ ف يعني كنت أتصل عليه يوميا ويعاملني بشيء من العنف. وهذا خطأ شيخ، هذه رسالة إلى كل المراكز الإسلامية الموجودة خاصة في الدول الغربية. أنا بصراحة بعد ما سمعت قصة أخونا جو مع الشخص اللي اتصل عليه وكلمه بطريقة يعني غير سليمة، أنا توقعت أنه يعني شخص غير مسلم. حتى أنا سألته قلت له معقولة هذا مسلم؟ اليوم هي رسالة لكم أن تهتموا بشخص الاستقبال ورجل الاستقبال اللي تلقى المكالمات، اللي يستقبل الناس الغير المسلمين. اليوم هذه مهمتكم، مهمتكم دعوة غير المسلمين وتعليمهم الإسلام. الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات لما يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك وقولوا للناس حسنا، علموا الناس أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مسؤوليتكم ومهمة جدا لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام. ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي يا الله. فاتصلت عليه يوم وأنا زعلان، قلت أنت، أنا أتصل عليك كل يوم وأنت تقول لي ما لك يعني صلة بتوصيلي إلى المسجد وأنا أريد الإسلام. هل يوجد مسجد قريب من البيت؟ أنا أسكن في الشاطئ، على شاطئ البحر. قل لا يوجد مسجد. سك الهاتف. اتصلت مرة ثانية. I finally asked him if there was anything closer to me and he said that there was the Islamic Center of Northeast Florida. And so I was able to find the number for the Islamic Center and I called them and I was you know, greeted by an answering machine that I was only able to make out the fact that they were there on Sundays. It was about an hour to an hour and a half away from my house. And so not being, you know, being young and not, you know, not able to ride my bicycle that far, I asked my sister to take me. My older sister, however, said, you know, gas costs money, and so you're going to have to give me some money. So I spent about 2 weeks saving up enough gas money for her to take me to the mosque, and then finally she left me there at about 7:30 on a Sunday. ذهبت تقريبا الساعة 7:30، لا يوجد أحد. نعم. انتظرت ساعة ساعتين، ما في أحد. فجأة جاءت امرأة تفتح الباب، معها ابنها. قالت لي may I help you، ممكن أساعدك؟ قلت لها السلام عليكم. قالت لي وعليكم السلام، are you Muslim، هل أنت مسلم؟ لا، لكن يريد أن أتعلم وأريد أن أسلم. إذن لماذا قلت لي السلام عليكم؟ قلت أنا أريد أن أتعلم. قال طيب انتظر هنا. انتظرت خارج الباب تقريبا ساعة وأشوف الناس يأتون ويخرجون. فجأة بعد ساعة ونص تقريبا امرأة طويلة كبيرة رحمة الله عليها، توفت رحمة الله عليها، أخرجت رأسها من الباب وقالت يا ولد بوي، هي لماذا تجلس برا؟ قالوا لي اجلس هنا. فجلست. فهي قالت وأنت موجود من كم؟ من 7:30. يعني أدخلت رأسها في الباب، قال أنتن حسبي الله عليكم. لو هذا الولد مشى الله كلكم تدخلون النار. اوه هي كانت حامية. فقالت لي تعال تعال تعال معي اجلس التكييف. فجلست في الداخل، جلست تقريبا انتظرت ساعة. جاء إمام المسجد وأحد الإخوة جزاه الله خير اسمه علاء. فبعد الحمد لله بعد صلاة الظهر دخلت على المصلى، والإمام لقنني الشهادة بالعربية والإنجليزية. نعم. والحمد لله شعرت بشعور يعني لم أشعر بها في حياتي. ثم فجأة وجدت امرأة كبيرة في السن تأتي من آخر المسجد. في ذلك الوقت أكثر المساجد ما كانت كبيرة، يعني نعم. المصلى تسع لي 150 شخص، نعم. 200 شخص. فهي جاءت من آخر الصالة تصيح وتهز يدها وتبكي تبكي. أنا حسبت أنها غضبانة. فمعها رجل دكتور في الجالية هناك، دكتور أيمن. فهو لاحظ الخوف في وجهي فقال لي لا تخف، هذه أمي وهي قد يعني ناهزت 60 أو 70 من عمرها، لم ترى أحدا أسلم في حياتها إلا اليوم. فهي تصيح وتبكي من الفرح ليس من الغضب. قلت الفرح عندكم غير وعندنا غير. يعني بعد أن أسلمت اقتناعي للإسلام كان بناء على معلومات. كان يراودني ردود أو ارتباك أو هل أنا على الطريق الصحيح. نعم. وتعرف الثانوية المغريات كثيرة. نعم. فأقول في نفسي لعلي يعني أعمل بوز على الإسلام. نعم. وأكمل بعد الثانوية. نعم. فبدأت أقرأ في سورة الأنبياء. يعني لما أكملت السورة وقرأت قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا يعني وقع في قلبي مثل الرعب. يعني أنا لا أستطيع أن أصف الشعور التي شعرت بها في ذلك الوقت. وهذه الآية إلى الآن يعني تؤثر فيني، لأن هذه الآية أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إلى الآن موجود في الزبور. يعني حسيت بأن فعلا أنا على الطريق الصحيح، وأني لا يمكن، لازم أعمل play، ما أعمل pause على الإسلام. يعني أني أواصل وأني إن شاء الله على طريق الهدى. زال مثل الشهد في قلبي وفاح، كل ما أتلوه تلتم الجراح. ربي لا تحرمني منه يا كريم، دامه قوتي مساء. تعلم اللغة العربية بالنسبة لك هل يعتبر مهم؟ حقيقة تعلم اللغة العربية من أكبر المهمات عندي، خاصة يعني شخصيا بعد أن أسلمت. لن نتبين معاني القرآن كاملة إلا بعد تعلم اللغة العربية، هذا واحد. ثانيا، الذي لا يتعلم العربية يبقى عالة على غيره. So if I were to think about my life before Islam and my life now, I definitely know that I was a person that had very little hope in life. Now I have a lot of hope, and I know that there's something that's greater than myself that I can work for, and that I have a lot of hope that the future will be great as well. كيف جاءت فكرة الذهاب إلى المملكة العربية السعودية شيخ والجامعة الإسلامية؟ حدثني عن هذه الخطة. بعد أن أسلمت بسنة أو سنتين كان هناك رجل كبير السن في المسجد، فهو كان يقول لي عليك الآن أن تسافر وتطلب العلم وتأتي بالإسلام والعلوم الإسلامية، تأتي بها إلى أمريكا وتعلم الناس، هذه مهمتك الآن. فهو رجل يعني أول رجل أوصاني بطلب العلم. في عام 95 ميلادي ذهبت للحج وتشرفت بلقاء الشيخ عبدالعزيز بن باز محمد عليه 95. نعم. فالشيخ جزاه الله خيرا ورحمه الله كتب لي توصية وأرسله مباشرة إلى مدير الجامعة. مدير الجامعة طبعا أرسله إلى شؤون الطلاب، ومن ثم لا ندري ماذا حصل. لكن القبول تأخر إلى أن جاء وفد من الجامعة الإسلامية إلى أمريكا، وجلست معهم في دورة علمية ودرست في الدورة، ثم قدمت في نهاية الدورة على الجامعة والحمد لله قبلت. الحمد لله بعد عودتي من المملكة لي عدة مهام في المجتمع. طبعا لي عمل، أنا أعمل في الاستشارات المالية الشرعية، وكذلك أنا أدرس في الجامعة، أدرس العربية في المرحلة الجامعية. ما شاء الله. وأعمل في الدعوة والتدريس في الجالية الإسلامية. سبحان الله، نلاحظ أن الشيخ جو اجتهد حتى يصل إلى الإسلام، واجتهد بصعوبة حتى يتعلم اللغة العربية، واجتهد وسافر إلى المدينة المنورة كي يطلب العلم الشرعي والمنهج السليم، والآن هو يعمل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كل هذا حتى يصل إلى الهداية. المطلوب من المسلم وغير المسلم أن يجتهد بمثل ما اجتهد الشيخ جو حتى يصل إلى الهداية. والله سبحانه وتعالى بيّن هذا الكلام بآيات واضحة في سورة النساء. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه الآيات فعلا تحتاج إلى تأمل لمن أراد الهداية. في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي وأحلامي إلي. كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معه. من عرفتا صارت أيامي هنا، نور في الظلمة في الضيقة سعى. كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معه. من عرفت صارت أيامي هنا، نور في الظلمة في الضيقة.